فيؤديها إلى من يستمعه لذلك من السحرة والكهانة كما جاء في الصحيح البخاري معنى ذلك. والمقصود من هذا أنه لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، ولو قدر أنهم قد يصدقوا في كلمة لكن يكذبون مع أشياء كثير، 100 كذبة في اللواية ويقذفون ويزيد أكثر من 100 كذبة. ثم مدعوا علم الغيب كفار، لأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن يدعي أنه يعلم الغيب فهو كافر ضال مضل. وفي الحديث الصحيح حجم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أتى شاهدا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، كما في مسلم 40 ليلة. كان المؤلف رواه بالمعنى، قال يوما. والعراف والكاهن شيء واحد، العراف والكاهن والمنجم والرمال كلها معناه واحد، وهم الذين يدعون علم الغيب بأسباب يدعونها من ضرب الرمل، من ضرب الحصى، من حسب النجوم، من غير هذا من خرافاتهم. فالواجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. وهكذا حديث قبيصة من البخاري إن العيافة والطرقة وطرت من الجبت، الجبت الشيء لا خير فيه، يطلق على السنم والساحر وكل شيء لا خير فيه قال له جبت، ويطلق على الشيطان كما العون قال عمر أجبت الشيطان، وقال أجبت السحر. فالحاصل الجبت يطلق على السحر وعلى الشيطان وعلى الصنم وعلى كل شيء لا خير فيه. ولهذا قال في الحديث إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، يعني من الشيء الذي لا خير فيه. والعيافة زجر الطير، إذا تياما تياملوا وإذا تياسر تشاءموا، والطرق خطوط خطف الأرض، يدعونه يعلم بها علم الغيب وهي الأصل لها. ولهذا الرسول قال: كان النبي يخط فوافق خطه، ما يعلم خط الأنبياء، ما يعلمها إلا الله سبحانه، خط الأنبياء التي أعطاهم الله إياها. لكن الخطوط التي يدعها السحرة والكهنة كلها رجم بالغيب، كلها دعوة بالغيب. والجبت قيل السحر، قال غير السحر، وقال بعضهم كم الحسن رنت في الشيطان. وبكل حال فالجبت شيء عام، اسم جنس يطلق على كل شيء لا خير فيه. أما الطيرة فيه تشاؤم بالمرئيات والمسموعات، إذا أجلسك عن منعك من حاجك يقال لها طيرة، شيء يمنعك من حاجك يسمى طيرة. نعم. أحسن إليك. بعض العامة إذا قابل أحد يقول خير يا طير، ما رأيكم بهذه الكلمة؟ لا ما لها أصل. يروى عن بعض الناس أنه كان مع الحسن ومع طاووس، فمر طائر يصيح فقال خير يا طير، فقال أبعد عني، وأي خير عند هذا؟ نعم. أو كما قال حديث قبيصة. نعم. حديث قبيصة صحيح؟ لا بأس به، حديث جيد، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد. يقول في حيار من العلاء مجهول. لا بأس، لا هو مجهول، لا مقبول. مقبول وله شواهد. فذكرها تفسير أبو داود للطرق والعيافة يا شيخ. فسرها قلبها يا شيخ. قال العيافة الخط. لا الطرق الخط والعيافة زجر الطير. غلط من النقل. العيافة زجر الطير والخط هو الطرق. أحسن الله إليك. والطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات. أحسن الله إليك يا شيخ. الساحر لما يقام على الحد يدفن مع المسلمين؟ لا الساحر يدفن مع الكفار، هم المسلمين. يعني ما يطلع السحرة كفرة. أحسن الله إليك يا شيخ. ما رأيك ما يفعله بعض القراء إذا مثلا أحسن الله إليك إذا نطق يعني مثلا على لسان شخص جني فيستدرج أحسن الله إليك في بعض الأسئلة ويسمع الحاضرين أحسن الله إليك، ما رأيك بهذه أحسن الله إليك؟ يعني أحسن الله إليك مثلا إذا تكلم الذي فيه مس أحسن الله إليك يستدرجه الذي يقرأ على الناس ويسمعهم مثلا يسأل عن بعض الأسئلة، بعض الأسئلة أحسن الله إليك ويتكلم، فما رأيك أحسن الله إليك؟ هل له أن يستدرجه أو أحسن الله إليك إذا قرأ عليه ثم انخرج يدعوه أحسن الله إليك ولا يستدرجه؟ لا المقصود أنه يحذره ويقول أنك ظالم وأن هذا ما يجوز لك والواجب عليك الخروج، ويقرأ الآيات التي تضيقه وتجعله يحرص على الخروج لأنه ضد القرآن، هو يزعلون من القرآن ويؤذيهم قراءة القرآن. وإذا سأل عن الأسباب ما في شيء، ما الذي أدخلك، ما الذي جاء بك؟ الله أحسن عملك. امرأة اشترت دخون من امرأة، قالت لها تدخني به عندما تأتيك ضيقة أو عندما يبكي أحد أطفالك في الشيء هذا. الله أحسن اشترت منها دخون عود. الله أحسن عملك. العود المعتاد سم؟ العود المعتاد يعني الدخون المعتاد، عود معتاد والله أعلم هل في شيء ولا لا. قالت بس استخدامه غريب، قالت تدخني به إذا حسيت بضيقة أو إذا أحد من الأطفال بكى. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا الأصل. الطيب لا شك أنه يصلح الصدر وينفع، الطيب ما يصلح الصدر ويطيب النفس، سواء كان عود ولا ورد ولا عنبر ولا فسك، طيب إن كان مقصود هكذا. إن كان مقصود شيء آخر اعتقال آخر باطل. تسأل وش مقصوده؟ المرأة هذه تعالج يعني مشهور. أقول تسأل وش مقصودها من هالكلام؟ إنسان قصد أن الطيب طيب، وإنه يعني إنه يوسع الخاطر ويشرح الصدر، الطيب أحسن من الخياس والشيء اللي مو طيب. نعم. ما لا. أحسن عليكم هذا تقليد الحديث. ما من ميت يموت في الترمذي. يقول حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد. أسيد. حدثنا أسيد. يسمع أسيد نعم. إيه. عن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيد أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. سقط من رياض الصالحين غريب هذا. أنا أتكلم عن الشارح. لا شارح ماذا يعني. أنا جبت الترمذي بس نظر. وفي شرح السنة كذلك وذكر بعده كلام. أي صفحة؟ 236 رقم الحديث 1300. الجلد الرابع ولا الجلد الثاني؟ المجلد الثاني يعني. إيه. ذكره. تعطينا في ورايته. طيب اقرأ صفحته. طيب. شوف موسى هنا موسى ويا أسيد من أسيد. في معنى المقصود إن صح هذا من نوع الأعلى. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا معتقدا أنه سبب الحقيقة فهو كافر، فمن يأتي مثلا بعراف مثلا يغر الحقيقة فلو فعلا ينطبق أنه كافر. إذا صدقه في دعوة علم الغيب يكون مثله. مثله صدقه في دعوة علم الغيب يعلمون الغيب يكون مكذبا لله. جزاك الله خير. حكم كشف وجه الميت يعني. ما لها صلة، ما لها صلة، يستر الميت كله والرجل والمرأة جميعا.